بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، في هذا اليوم نتشرف بحضور ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن منصور القحطاني حفظه الله تعالى. الشيخ عبد الرحمن جاء من المدينة النبوية، جاء إلى بلادنا لإبادتنا وللتوجيهات النافعة بالله تعالى. فنترك الفرصة لفضيلته لإلقاء التوجيهات والكلمة الطيبة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها وينفع الإسلام والمسلمين. فنترك لفضيلته مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نبي الهدى والرحمة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أخرج الطبراني في المعجم الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أن الله يجمع العلماء يوم القيامة، يجمع العلماء يوم القيامة، فيقول لهم: أتظنون أني وضعت فيكم حلمي وعلمي من أجل أن أعذبكم؟ اذهبوا فادخلوا الجنة، أو كما قال الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشرف الناس وأكمل الناس وأكرم الناس وأحب الناس إلى الله من يدعو الخلق إلى الله، لأنهم يدلون إلى الكريم إلى العظيم. وإذا كان الإنسان يشرف وينبل ويعظم في عيون الناس بسبب قربه من رؤساء الدنيا أو ملوك الدنيا، فكيف بمن هو قريب من الله ويقرب الخلق إلى الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ beliau berkata setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengucapkan kepada antum sekalian: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau menyampaikan, telah mengeluarkan Imam Tabrani di dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam apa yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Annallaha yajma'ul ulama yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para ulama pada hari kiamat. "Fayaqulu lahum," kemudian Allah berfirman kepada mereka, "Atadhunnuna anni wada'tu fikum ilmi wa hilmi liu'adzibakum? Apakah kalian mengira bahwasanya aku meletakkan pada kalian ilmuku dan kasih sayangku hanya untuk mengadab atau menyiksa kalian? Idhabu fadkhulul jannah." Maka pergilah, masuklah kalian ke dalam surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Kemudian beliau menjelaskan, sesungguhnya orang yang paling mulia dan orang yang paling tinggi tingkatannya di hadapan Allah adalah orang yang mau mengajak dan mendakwai manusia kepada perbuatan baik. Sesungguhnya mereka mengajak dan mendakwahkan kepada perkara yang mulia, mengajak untuk beribadah kepada Zat yang Maha Mulia, kepada Zat yang Maha Agung. Apabila manusia di dunia menjadi mulia dan menjadi dekat pada pandangan manusia, disebabkan kedekatan mereka dengan para penguasa atau para raja-raja di dunia, maka sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Allah adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana Ibn al-Jawzi wa'idh ad-dunya wa 'alim al-ardh fi zamanihi rahimahullah. Ya'idh an-nas wa yad'uhum إلى الخير وإلى الهدى، ويحضر مجلسه آلاف الناس، حتى ذكروا أن من يبلغ الحديث بالصوت، تعرفون في السابق لم يكن هناك المايك ولا ميكروفون، فكان هناك مبلغون، هذا يسمع والآخر يوصل إلى الآخر في مجلسه فقط أكثر من 300 مبلغ في مجلس ابن الجوزي رحمه الله. وإذا انتهى من موعظته دعا وأطال في الدعاء وبكى وقال: اللهم إن لم تقبل دعوتي فلا تحرمني أجر الدلالة عليك. فإن الناس يعطون من يدل على بضاعتهم شيئا، وأنا أدل على بضاعتك يا الله، فلا تحرمني أجر الدلالة عليك. Adalah Imam Ibn al-Jawzi rahimallahu ta'ala, beliau adalah salah seorang yang sangat memiliki keistimewaan, salah seorang ulama kita. Dahulu beliau senang memberikan mau'idhah kepada manusia, memberikan ceramah di majelis-majelis ilmu. Sedangkan yang hadir pada majelis-majelis beliau ini ribuan orang. Dan kita ketahui bahwasanya pada zaman dahulu belum ada mikrofon, belum ada pengeras suara. Yang ada ketika itu adalah orang yang menyampaikan ya suara, yaitu dengan manual. Ada seseorang yang ia menyampaikan suara dari orang yang berceramah. Ya, pada majelis beliau terdapat lebih dari 300 orang yang menyampaikan suara. Jadi saling berurutan, mungkin ya baris yang pertama ada ya yang menyampaikan suara, baris yang kedua dan seterusnya. Ya, apabila ya beliau selesai dari mau'idhahnya, ya beliau berdoa. Ya, kemudian di antara doanya, ya Allah, ya apabila Engkau tidak menerima dakwahku ini, doaku ini, maka jangan halangi aku dari pahala berdakwah, ya, untuk menyampaikan ilmu kepada ya manusia ini. Ikhwatul kiram, ummat Nabi sallallahu alaihi wasallam ummah mahbuba, musharrafa, mukarrama 'inda Allah azza wa jalla. Wa fi hadha يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون أي زمن الأولون يوم القيامة هل ترضوا أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا رضينا يا رسول الله. قال هل ترضوا أن تكونوا شطر أهل الجنة نصف؟ قالوا يرضينا يا رسول الله. قال فإني أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة. فالناس من آدم عليه السلام إلى مبعث رسولنا صلى الله عليه وسلم في ثلث، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم من مبعثه من آمن به وإلى يوم القيامة في ثلثين، وهم الآخرون ليسوا أول الناس، ويأتون يوم القيامة أول الناس. لماذا هذا التفضيل؟ لماذا هذا التشريف؟ لماذا هذا التكريم؟ ما مثلنا ومثل من سبقنا من الأمم؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا كرجل استأجر أجراء، عمال يعملون من أول النهار إلى آخره على قيراط. قيراط وزن من الذهب. فعمل اليهود إلى الظهر فعجزوا فأعطوا قيراطا، وعمل النصارى إلى العصر فعجزوا فأعطوا قيراطا، ثم عملنا من العصر إلى المغرب فأتممنا العمل وأعطينا قيراطين قيراطين. فتقول الأمم يا ربنا كيف تعطيهم قيراطين قيراطين ونحن عملنا أكثر منهم؟ فيقول الله جل وعلا هل ظلمتكم من أجركم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. هذا فضل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأمة النبي صلى الله عليه وسلم. Saudara-saudaraku yang mulia, sesungguhnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang sangat dicintai. Ya, mereka adalah umat yang dimuliakan, umat yang ditinggikan kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini beliau bersabda, "Nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah." Jadi kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah umat yang paling akhir. Karena tidak ada umat sesudah kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun al-awwaluna yaumal qiyamah, kita adalah orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam surga pada hari kiamat. Ini adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk di dalamnya adalah kita. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ya, apakah kamu ridho? Ya, apabila kamu menjadi sepertiga dari penduduk surga?" Ya, kemudian mereka menjawab, "Kami ridho wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya lagi, "Apakah kalian ridho apabila kalian menjadi separuh dari penduduk surga?" Ya, kemudian mereka menjawab, "Kami ridho wahai Rasulullah." Kemudian apakah kamu ridho apabila kalian menjadi 2/3 dari penduduk surga? Kemudian ya mereka mengatakan kami ridho. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, ya aku berharap aku dan kaumku dan umatku termasuk 2/3 dari penduduk surga. Jadi ya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya mereka ya akan menjadi 2/3 ya dari penduduk dunia yang akan masuk ke dalam surga, dan akan menjadi orang yang pertama, umat yang pertama akan masuk ke dalam surga. Ya kenapa mereka dilebihkan seperti ini? Kenapa umat Islam diberikan keistimewaan yang besar? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya beliau membawakan satu perumpamaan. Ya perumpamaan kita dengan perumpamaan orang-orang sebelum kita, seperti perumpamaan seseorang yang menyewa pekerja, yang memiliki beberapa pegawai. Ya kemudian berkata ya sang majikan kepada pegawai mereka, siapakah yang mampu bekerja untukku dari pagi sampai zuhur? Ya maka Yahudi ya mengerjakan pekerjaan tersebut dari pagi sampai zuhur dan diberikan upah 1 qirat. Kemudian sang majikan berkata lagi, siapakah yang mampu mengerjakan pekerjaanku dari zuhur sampai asar? Kemudian ya mengambillah pekerjaan itu orang-orang Nasara. Ya Nasara mendapatkan 1 qirat. Kemudian ya mengatakan juga majikan tersebut, siapakah yang mampu bekerja untukku dari asar sampai maghrib? Ya maka ya mengambillah pekerjaan kita, yaitu umat Islam, dari asar sampai maghrib. Kemudian kita diberikan 2 qirat. Kita diberikan 2 qirat. Kemudian mereka protes, para pekerja tersebut, wahai majikan, kenapa Anda memberikan upah kepada ya orang Islam ya dengan waktu pekerjaan yang sedikit tapi upahnya lebih besar? Ya kemudian dia menjawab, apakah aku mendzalimi kalian? Ya mereka mengatakan tidak. Ya itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Ikhwati al-kiram, سبب هذا التشريف والتعظيم والتكريم لهذه الأمة من الله عز وجل ليس فقط لأنها أمة عبادة تؤمن بالله وتعبد الله. فالأمم السابقة من اليهود والنصارى كانوا يؤمنون بالله ويعبدون الله، ولكن سر التشريف والتكريم مع هذا شيء آخر بينه الله عز وجل في سورة آل عمران، فقال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهناك في هذه الآية 3 أسئلة يجب على كل داعي وعالم وطالب علم وحتى كل مسلم أن يسأل نفسه، لماذا قال كنتم ولم يقل أنتم؟ هو قال كنتم ولم يقل أنتم، ولماذا قال أخرجت ولم يقل أخرجناها؟ ولماذا قال للناس؟ أولسنا ناسا؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم من الناس أو ليسوا من الناس؟ هم من الناس، فكيف يقول أخرجت للناس؟ هذه 3 نقاط في الآية تحتاج إلى تفهم تركيز. لماذا قال هذا؟ أما قوله كنتم ولم يقل أنتم، فالمقصود به كنتم أزلا وقدرا، فهذا يشمل كل الأمة. لو قال أنتم لكان خاصا بالصحابة فقط رضوان الله عليهم، ولكن قال كنتم أي أزلا وقدرا عنده جل وعلا، فيكون هذا شامل لكل الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة. وقال أخرجت، هنا أخرج مبني للمجهول، المبني للمعلوم خرج أو أخرج، ولكن قال أخرجت وجعل الفاعل مجهولا للتعظيم والتضخيم والتكبير. وقال للناس، هذه اللام للناس هذه اسمها في اللغة العربية لام الاختصاص، هذا القلم لي، هذه الغترة لي، هذا الثوب له، هذا البيت لفلان. ما معنى لفلان؟ لام الاختصاص تفيد الملك، أي يملك هذا الشيء. ما معنى للناس إذن؟ أنت لست ملك لنفسك، أنت لست ملك لوظيفتك، أنت لست ملك لزوجتك، أنت لست ملك لعائلتك، أنت ملك للناس. ميدان عملك، ميدان جهدك كله للناس، بمعنى تدعو الناس إلى رب الناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولماذا أخر الإيمان عن الدعوة؟ كان الأولى أن يقول في ظننا تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف، ولكن قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يمكن أن يكون فيه داعية قبل أن يكون مؤمنا؟ لا، ولكن لبيان سبب تحصيل الإيمان وهو الدعوة إلى الله. بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم آمن الصحابة، بسبب دعوة الصحابة رضوان الله عليهم آمن التابعون، بسبب دعوة التابعين آمن تابع التابعين، حتى وصل الإيمان والهدى إلينا في هذا العصر. Saudara-saudaraku yang sangat saya cintai, sebab ya kita dimuliakan bukan hanya kita umat Islam ini adalah umat yang bisa beribadah, yang beriman kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau begitu, pada zaman dahulu Yahudi dan Nasara juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi rahasia dari keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan untuk manusia. Kalian beramar ma'ruf dan bernahi 'anil munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia ini ada beberapa pembahasan, yaitu tiga titik yang harus dipahami oleh kita semua. Yang pertama adalah lafaz kuntum. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan antum. Kemudian lafaz yang kedua ukhrijat. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan akhrajnaha. Ya, kami keluarkan umat itu. Tapi dikatakan dikeluarkan. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan linnas, untuk manusia. Ya, padahal kita juga manusia. Jadi umat itu tidak dikeluarkan kepada selain manusia, memang kepada manusia. Tiga pembahasan ini yang harus ya kita fahamkan di dalam memahami ayat yang mulia tersebut. Kuntum yang dimaksud adalah kuntum azalan wa qadar. Jadi kalian ini ya dari awal ya dan dari kemampuan ya semuanya meliputi seluruh umat ya yang akan menjadi ya satu kesatuan dari awal sampai akhir. Ya, bukan hanya ya kalau dikatakan antum berarti khusus untuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dikatakan kuntum berarti ya sejak zaman sahabat sampai nanti ya akhir dari dunia ini. Kemudian yang kedua ukhrijat dikeluarkan. Ya, ini adalah mabni majhul fi'il mabni majhul. Ya, yang mana ya fa'ilnya majhul. Ya, untuk ya memberikan kehormatan ya dan untuk memberikan ya kebesaran bahwasanya umat itu dikeluarkan. Kemudian untuk manusia linnas, lam di sini disebutkan oleh ahli bahasa Arab lamul ikhtisas. Ya, lam yang apabila disebutkan lam tersebut ya berarti ya kekhususan ya bagi seseorang, seperti ya hadzal bait li fulan, hadzal qalam ya li Muhammad, ya hadhihi darajah li Zaid, dan seterusnya. Ini di dalam bahasa Arab. Jadi ya ini menunjukkan bahwasanya kamu ya bukan menjadi milik kamu ya diri sendiri, atau menjadi milik keluargamu, atau menjadi milik ya istrimu, atau menjadi milik anak-anakmu, tapi kamu menjadi milik manusia. Ya, miliknya umat. Ya, maka dari itu ya disebutkan linnas ya dengan makna kamu harus mendakwai manusia. Ya, kepada ya Rabb-nya manusia, Tuhan-nya manusia. Kemudian disebut ya ada hal yang lain yang disebutkan kenapa diakhirkan wa tu'minuna billah. Ya, di lafaz ya yang terakhir ya yaitu diakhirkan iman ya dan didahulukan dakwah. Ya, didahulukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ini untuk menjelaskan ya bahwasanya iman ya akan ya tercapai ya dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita mendakwahkan dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka iman kita akan bertambah. إخوتي الكرام، وإذا كان هذا هو سر التعظيم والتشريف والتكريم للأمة، وهو أنها أمة دعوة مع أعمال قليلة وأعمال قصيرة، فأعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث ما بين 60 إلى 70، والأعمال قليلة فقط، يلزمنا 5 صلوات في اليوم والليلة، وزكاة المال إذا وجدت المال، وإذا لم يوجد المال فلا تجب الزكاة إلا زكاة الفطر، وصيام شهر في العام، والحج مرة في العمر. هذه أعمال الإسلام، ليس هناك أعمال كثيرة إلا نوافل هذه العبادات، وهي من باب الاستحباب، كلما زدت فيها كلما كان هذا رفعة في درجتك يوم القيامة. إذن ما هو سر التشريف؟ ما هو سر التكريم؟ الأمم السابقة كان يعيش أحدهم 400 سنة وعليهم من الأعمال والأسرار الآثار والقيود الشيء الكثير. وإذا أذنب أحدهم ذنبا وجد على باب جداره أو باب بيته مكتوب ما فعل من ذنب وما يجب عليه من كفارة. واقرأوا إن شئتم في قول الله عز وجل في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. هكذا كان يتوب الله على بني إسرائيل في دين النبي صلى الله عليه وسلم. في دين الإسلام لا يعترف المسلم بخطيئته إلى أحد من البشر ولا يطلب عفوه والصفح عنه ومغفرة ذنوبه من أحد من الناس، بل يسر هذا الأمر بينه وبين ربه ويطلب المغفرة منه ويقصد ذلك وينزع عن الذنب فقط. ليس علينا آثار، ليس علينا أغلال، ليس علينا أعمال، وأعمارنا قصيرة، أعمارنا قصيرة 70-60 سنة، ونأتي يوم القيامة أولا ونحتل من الجنة ثلثاها بأي شيء. هو هذا السر، هو هذا السر، سر التشريف والتكريم والتعظيم، أن كل مسلم، كل مؤمن، كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هو مبعوث من الله للخلق جميعا يدعوهم إلى الله عز وجل، بدءا بنفسه ثم أهل بيته ثم أهل دويريته وجيرانه، ويوسع الدائرة ولا يخرج من هذه المسؤولية أحد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يأمره الله عز وجل أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو فعل مضارع، فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، صحيح، ولكنه يقول أدعو إلى الله على بصيرة أنا، فيكرر الفاعل مرة أخرى. لماذا يكرر الفاعل؟ وما معنى بصيرة؟ قال كثير من المفسرين: البصيرة أعظم من أن تكون العلم فقط، هي العلم والفهم والحكمة ومن الحكمة مداراة الناس ومعرفة أحوالهم وبدايتهم بالأهم قبل المهم. ولذلك أعطى الله رسوله صلى الله عليه وسلم جملة كبيرة من الآداب والأصول يسير عليها في دعوته إلى الله عز وجل، نبينها بعد قليل إن شاء الله. Saudara-saudaraku yang berbahagia، apabila yang telah kita jelaskan sedikit dari rahasia Allah memuliakan umat ini dan bahwasanya umat ini adalah umat dakwah، ya meskipun umur mereka pendek، sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: "A'maru ummati baina 60 ila 70." Umur-umur umatku di antara 60 hingga 70 tahun. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya padahal umat-umat terdahulu ya mereka umurnya panjang, sedangkan umur kita pendek dan amalan yang kita kerjakan juga sedikit. Dalam sehari semalam sholat hanya 5 waktu. Kita puasa wajib hanya 1 bulan dalam setahun. Kita membayar zakat ya apabila sampai kepada nisab hanya sedikit dari harta kita. Dan selainnya amal kita sedikit. Ya umur kita juga sedikit. Tapi kenapa Allah memuliakan kita? Ini yang menjadi rahasia dari dimuliakannya umat ini, dimuliakannya kita jika dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Pada zaman dahulu ada umat yang hidup selama 400 tahun dan ya dengan beban yang berat, ya dengan taklif dari Allah yang berat, ya lebih berat daripada ya amalan yang kita kerjakan sekarang. Ya puasanya juga lebih banyak, ya sholatnya juga lebih banyak, ya membayar zakat juga lebih besar dan lain sebagainya. Pada zaman dahulu ya apabila ya salah seorang di antara mereka berbuat dosa, maka tertulislah di dinding rumah mereka dari perbuatan dosa tersebut. Ya sebagaimana Allah ya Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam surah Al-Baqarah, ya ketika Nabi Musa ya berkata kepada kaumnya, ya bunuhlah ya diri-diri kalian ya dengan sebab dosa-dosa kalian. Ini ya menyebutkan bahwasanya itu adalah hukuman yang Allah berikan ya kepada mereka karena dosa yang telah diperbuat oleh ya kaum Yahudi. Kemudian berbeda dengan umat kita, apabila seorang muslim berdosa ya sesungguhnya ya tidaklah seseorang itu mengaku telah mengerjakan berbuat dosa, ya mengumumkannya di hadapan orang lain, akan tetapi dia menyimpan rahasia tersebut antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dia ya memohon ampun kepada Allah dan memperbaiki dirinya. Ini perbedaan antara umat dahulu dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kemudian ya demikian juga rahasia dimuliakannya umat ini. Ya, ini menunjukkan bahwasannya kita diperintahkan untuk ya berdakwah. Ya diperintahkan untuk mengajak kaum kita, mengajak keluarga kita, dimulai dari mengajak diri kita sendiri. Ya kemudian keluarga, kemudian masyarakat, kemudian tetangga. Ya, dan tidak ada yang ya bisa keluar dari tanggung jawab ini. Ya, karena berdakwah adalah tanggung jawab kita. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa ma ana minal musyrikin." Jadi katakanlah, "Ini adalah jalanku yang aku mengajak kepada Rabbku. Aku dan orang-orang yang bersamaku di atas basirah, di atas ilmu. Ya, tidaklah aku termasuk orang-orang musyrikin yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala." Yang dimaksud dengan ad'u, aku berdakwah, ya ini ya disebutkan ya hendaknya mengulang-ulang, ya tidak sekali berdakwah kemudian selesai. Kemudian basirah, ya kebanyakan dari para mufassirin ahli tafsir menjelaskan basirah yang paling tinggi dari basirah tersebut adalah ilmu. Hendaknya kita berdakwah mengajak ya umat di atas ilmu, di atas keyakinan, ya di atas petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya dengan ilmu dan dengan pemahaman dan dengan hikmah. Ini yang bisa ya melengkapi makna basirah. Ya dengan ilmu, dengan pemahaman dan ya dengan hikmah. Dan di antara hikmah ya adalah berdakwah kepada manusia ya dan mengenali kondisi mereka, ya mengenali ya kondisi para mad'u, orang-orang yang didakwai, ya yang dimulai dari perkara-perkara yang paling penting kemudian baru perkara yang penting. Ya, maka Nabi SAW ya telah menjelaskan kepada umatnya ya sekumpulan dari adab, sekumpulan dari etika yang akan kita sebutkan sebentar lagi. Ma ziltum nashitin nuwasil au nakhtim ara ba'd ar-ru'us qad ayna'at wa malat lin-naum. Jadi dilanjutkan atau kita istirahat karena ya kepalanya teman-teman pada turun ke bawah ya, menurut Syekh ini ya kelihatannya sudah pada ngantuk. Nuasil شويه طيب لا باس. Di بعض البلدان الافريقيه ذهبنا هناك كانوا ينامون في المسجد والشيخ يتكلم ويضطجع ويسمع الكلام مع الاحلام لا ليس في النوم ولكن في الراحه. أعظم أصول الدعوة التي بينها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وهي لكل داعي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الآية عجيبة، وما أرسلناك إلا أداة حصر تحصر سبب ومقصد الرسالة في الرحمة، فهو رحمة ونبي الرحمة ومرسل بالرحمة ويتعامل بالرحمة، فهو نبي الرحمة ومرسل بالرحمة ويتعامل بالرحمة، نبي الرحمة مرسل بالرحمة ويتعامل مع الخلق بالرحمة. كيف يتعامل مع الخلق بالرحمة؟ الله عز وجل قذف الرحمة في قلبه، قال فبما رحمة من الله، رحمة من الله قذفها الله في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رحيما بالخلق. كيف رحيم بالخلق؟ هي الرحمة لها شكل، لها جسم، نستطيع نشتريها من السوق حتى نكون رحماء؟ لا، ولكن لها آداب، لها أصول، لها أعمال. أولها اللين، الهدوء، السكينة، خفض الصوت، خفض الجناب. فبما رحمة من الله، ها يا جماعة أكمل كومبليت، لنت لهم. ما معنى لنت لهم؟ الليونة، السهولة، البساطة، خفض الجناح، التواضع، القرب من الخلق. لنت لهم، لنت لهم. سامحوني، الآن بدأ عند بعض الدعاة أسلوب آخر، الفظاظة والغلظة والشدة وهكذا، يقطب، هذا مخالف، هذا ليس موافق للسنة، وأولئك ليسوا على منهجنا، وأولئك ليسوا على طريقتنا، ويقسم المسلمين ويفسق هذا ويبدع هذا. وكم يفرح أعداء الإسلام إذا فعلنا ذلك. الآن الهجمة على الإسلام والمسلمين كبيرة وضخمة من عنصرين خطيرين، أهل الوثنية والشرك من الرافضة والشيعة وغيرهم، وأهل العلمانيين من الغربيين والليبراليين. فأولئك باسم الإسلام يفسدون التوحيد، وأولئك باسم الإسلام يفسدون الأخلاق. والدعاه الى الله والمنتسبين الى الدين والمنتسبين الى الدعوه مشتغلون ببعضهم يشتم بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا ويقسم بعضهم بعضا. جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت الهلال البارحة، هلال رمضان. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. قال: قم يا بلال فأذن في الناس فليصوموا غدا. قبل شهادته لأنه فقط علم أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما زلنا نحن نبحث خلف السطور وداخل النيات ونبحث في القلوب، هل هذا موافق لنا أو مخالف لنا؟ ألا يكفيك ظاهر الإسلام من المسلمين؟ والله الذي كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ظاهر الإسلام، الكلمة لا إله إلا الله، فحكم بإسلامه وسكت عنه ولم يسأل عن ما وراء ذلك. هؤلاء شوافع يا شيخ، ليسوا على الدليل، لا لا لا يصلحون. هؤلاء موجود، والشافعي هو كافر؟ الشافعي أعظم علماء الإسلام، أعظم علماء الإسلام هو الشافعي محمد بن إدريس المطلبي الشافعي، الذي كان الإمام أحمد رحمه الله يدعو له في سجوده وفي صلاته كل ليلة، ويسأله ابنه عبد الله بن أحمد فيقول: يا أبتي لماذا تدعو للشافعي؟ قال الشافعي: يا بني، كالشمس للأكوان وكالهواء للأبدان، فهل عنهما غنى؟ ويأتي من صغار طلبة العلم ممن درس بالمنهج السلفي ومنهج الحديث ويقول: لا، هؤلاء الشافعية لا يصلحون ومخالفون وليسوا على الدليل. أحمق. Adapun perkara-perkara yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dakwah, ya, di antara pokok-pokok usul, ya, landasan di dalam dakwah telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah rahmah, ya, kasih sayang dan lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami mengutusmu, hai Muhammad, kecuali karena kasih sayang kepada semesta alam. Ayat ini ayat yang sangat menakjubkan, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau adalah Nabiur Rahmah. Beliau memiliki nama lain adalah Nabiur Rahmah, dan beliau diutus dengan rahmah, dengan kasih sayang. Dan beliau bermuamalah dengan makhluk di atas dasar kasih sayang. Bagaimana beliau bermuamalah kepada makhluk, kepada orang lain, yang didasari dengan kasih sayang? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melemparkan kasih sayang di dalam hati beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Karena dengan rahmat dari Allah kamu lemah lembut kepada mereka. Jadi apakah kasih sayang itu sesuatu yang berupa barang dagangan yang bisa kita beli di pasar? Jawabnya tidak. Kasih sayang yang terbentuk di dalam hati kita adalah dengan bertahap, sedikit demi sedikit, sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan lintalahum, kamu lemah lembut kepada mereka, adalah berlemah lembut dan tenang dan sakinah, dan bermudahan dengan mereka, dan tidak sombong, tidak takabur, bertawadhu kepada mereka dan merasa dekat dengan makhluk. Izinkanlah kami menyampaikan bahwasanya pada zaman sekarang muncul ada beberapa orang yang berdakwah tapi menampakkan permusuhan dengan sikap yang keras, ya, dengan sikap yang kasar, ya, yang mana mereka mengatakan ya, mereka atau orang lain itu tidak sesuai dengan kita, ya, mereka tidak sama ya dengan jalan kita, kemudian menghukumi dengan ya sifulan fasik, ya, atau kelompok A adalah fasik, ya, kemudian kelompok A mubtadi, ya, bid'ah, ya, kemudian kelompok yang lain ya kafir dan lain sebagainya. Jadi ini bukan jalan ya yang kita dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ya dengan adanya fenomena seperti itu ya akan sangat membuat ya gembira musuh-musuh Islam. Yang mana musuh-musuh Islam pada zaman sekarang terbagi menjadi dua. Ya, mereka ahlul wataniyah, mereka orang-orang yang mengajak kepada perbuatan syirik. Ya, untuk ya menyekutukan Allah dengan berbagai cara. Ya, dengan kembali kepada ya berhala. Ya, dan seterusnya. Ya, dan mereka yang kedua adalah ya kaum ya liberal. Yang kedua adalah kaum liberal yang mengajak ya untuk ya terbebas dari ya ikatan-ikatan agama. Jadi ada dua kelompok yang saling bertolak belakang. Ya, satunya mengajak kepada perbuatan syirik, menyekutukan Allah, dan satunya mengajak ya kepada kebebasan. Ya, untuk tidak mengikuti ya aturan agama. Kemudian ya mereka ya kedua-duanya berdakwah ya mengajak dengan nama Islam. Ya, demikian pula ya saudara-saudara kita yang berdakwah dengan kasar, ya dengan keras, ya, dan dengan mengelompokkan ya kaum muslimin. Ya, mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Ya, sedangkan musuh-musuh Islam ya sibuk ya untuk menghancurkan Islam. Ya, mereka tidak sadar. Ya, bahkan mereka sibuk untuk ya mengurusi dan mencela temannya. Ya, suatu ketika datanglah ya seorang Arabi, seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mengatakan ya bahwasanya ya dia telah melihat hilal. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berkata, "Atasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Ya, wahai Arab Badui, apakah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah? Ya, kemudian dia menjawab, "Saya bersaksi." Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Bilal, adzin fin nas anna ghadan Ramadan." Wahai Bilal, umumkanlah ya kepada ya manusia bahwasanya besok adalah Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi ya orang Arab Badui tersebut ya karena sesudah bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya, berbeda dengan ya mereka, ya orang yang ingin senantiasa melihat hati orang lain, apakah hati orang lain itu sama dengan kita atau berbeda dengan kita. Ya, jadi mereka menghukumi sesuatu yang batin, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah ya dengan manusia, ya menghukumi dengan zahir mereka, ya tidak dengan batin mereka. Adapun batin mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula ada contoh ya bahwasanya ya mereka ya mencela kelompok yang lain dengan dalil bahwasanya mereka adalah pengikut Imam Syafi'i. Ya, mereka tidak berdiri di atas dalil. Ya, mencela Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain. Ya, padahal Imam Syafi'i ya adalah imam Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mana Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimallahu taala senantiasa berdoa ya untuk kebaikan Imam Syafi'i di dalam ya sujudnya, di dalam ya salatnya setiap malam. Ya, ditanyakan oleh putranya, yaitu putra Imam Ahmad, "Ya, kenapa engkau melakukan seperti itu wahai ayahku?" Ya, Imam Ahmad mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i ya adalah ya mentari ya bagi umat ini. Jadi ya kalau mencela Imam Syafi'i berarti mencela seluruh umat. Nah. Nuhawil an nakhtim ikhwati al-kiram هذا أصل من أصول الدعوة الرحمة بالخلق والدعوة إلى الحق. هكذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال مقصد الرسالة الدعوة إلى الحق والرحمة بالخلق. مقصد الرسالة، مقصد الأنبياء، مقصد الدعوة، مقصد الإسلام، الدعوة إلى الحق إلى الله عز وجل والرحمة بالخلق. ومظاهر الرحمة بينها الله عز وجل في قوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاللين وترك الفظاظة والغلظة. فاعف عنهم، والعفو والصفح عن أخطاء الخلق، لست مسؤول عن أخطائهم، الله سبحانه وتعالى يحاسبهم. إذا أخطأوا عليك في شخصك اعف عنهم فلا تثرب عليهم، واصفح عنهم فلا تعاقب، اعف عنهم فلا تعاقبهم، واصفح عنهم فلا تثرب عليهم، وشاورهم في الأمر، لا تستبد برأيك. كثير من الناس أو بعض الناس يأخذه العجب بنفسه وبعلمه وبفهمه فيكون قراره فرديا، لا يشاور أحد في مدرسته ولا في مسجده ولا في قريته ولا في أسرته. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي من السماء وشاورهم في الأمر، ويمتدح الصحابة بهذا ويقول أمرهم شورى بينهم. لا تستبد برأيك، شاور كل الناس، ليس فقط طلبة العلم وليس فقط الدعاء، بل أهل المسجد وأهل الحي وأهل المدينة وأهل القرية التي أنا فيها، ومن يشترك معنا في هذا العمل يبدي رأيه ولا نسفه رأيه، وإذا كان رأيه مناسبا. وكم من رأي مناسب عند شخص لا يؤبه به. فإذا عزمت فتوكل على الله، ونقبل المسلمين على جميع أطيافهم إذا يتفقون معنا في الأركان الخمسة، ليسوا من أهل الشرك وليسوا من أهل الإلحاد، ونتعاون نحن وإياهم. كم نسبة الخلاف بين المسلمين؟ الخلاف بين المسلمين 5%، أقصد أهل السنة، و95% مسائل اتفاقية في الجملة. تركنا 95% أن نتعاون فيها، واحتربنا وتقاتلنا من أجل 5%. وأعداء الإسلام يفرحون بهذا وينخرون في أجسادنا وفي أجسامنا من الداخل. وإذا أردت أن تعرف كم وصل حال المسلمين في البعد عن الإسلام، انظر إلى عموم المسلمين في المدن والقرى والطرقات، كم منهم شخص تمثل صورته فقط صورة الإسلام، فقط الصورة، أما الحقيقة الله أعلم بها. كم مسلم في الأرض صورته تمثل صورة الإسلام؟ غير أفكارنا الإعلام، وغير أفكار أبنائنا وشبابنا، حتى أصبح كثير من أبناء الإسلام وشباب الإسلام وأهل الإسلام رجالا ونساء لا يفخرون ولا يشرفون أن يكون صورته صورة الإسلام حتى في لباسه، بل يشرف ويفخر أن تكون صورته صورة الأغيار. وأقل ذلك أن يقلدهم في لباسهم وشكلهم، هذا أقل شيء. بالمئات بالآلاف يومياً إما يخرجون من الإسلام أو يسلب الإسلام منهم شيئا فشيئا. والدعاة وأهل العلم مشغولون بالتناحى. نترك هذا كله يا أخي، نشتغل بالمقصد العظيم وهو دعوة الناس إلى الله وتحبيبهم إلى الله وتحبيبهم إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المحافظة على أركان الإسلام. هذا أهم شيء. مسألة العقائد الخاصة، هذا أشعري وهذا ما تريدي وهذا من على منهج السلف، لا نشتغل بهذا. هذا يفرق الأمة ولا يغير في الواقع. السلفي سيظل معتقده سلفي لا يمكن أن يغيره أحد، ولا أشعري سيظل أشعريا لا يمكن أن يغيره أحد. قليل، لا نعرف في تاريخ الإسلام من يتغير من هذا المذهب إلى ذاك. والأشاعرة ليسوا كفارا، بل جهابذة الإسلام وعلماء الإسلام كانوا أشاعرة. النووي والرافعي وابن حجر وأبو حامد الغزالي كلهم كانوا من أهل السنة والجماعة على مذهب الأشاعرة. وذلك أحبة الكرام، هذه النقطة بالذات نقطة حساسة في الدعوة إلى الله، يكثر الكلام عليها بين طلبة العلم وخاصة ممن يدرسون على منهج السلف. منهج السلف هو الأفضل، هو الأكمل، هو الأحسن، ولكن لا يعني هذا التناحر مع الآخرين أو التفاخذ والتباعد وعدم التعاون. هذا يفرح به أعداء الإسلام. أمة الإسلام أمة واسعة، أمة كبيرة. في طرفها الأيمن أبو ذر رضي الله عنه يقول: لا يجوز لأحد أن يمسك فضلة من مال عما يقوته. وفي الطرف الآخر في اليسار أبو محجن الثقفي يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله وهو من أشجع الناس، ولكنه يضعف أمام الخمر فيشربها أحيانا. وهذا مؤمن بالله موحد لله، وهذا مؤمن بالله موحد لله. ليس خطأ في الفهم ولا سوء في السلوك يغير هذه القاعدة الأخوية العظيمة التي بها نأتلف ونتفق ونتعاون في خدمة الإسلام وجمع المسلمين. أعلم أني قد أطلت عليكم، ولكن الحديث مهم معكم لأنكم تمثلون العلم، لأنكم أهل الدعوة، أهل الإيمان، أهل الهداية، مشاعل النور والهدى في هذه الأماكن. بهذا أختم حديثي، وبعد الترجمة إن شاء الله، لا أظن أن هناك وقت كثير للأسئلة، سنكتفي بهذا والله أعلم. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu pokok di antara pokok dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu ar-rahmah, kasih sayang. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, ya maqsadur risalah, jadi tujuan diutusnya para nabi, ya ad-da'wah ilal haq war-rahmah bil khalq. Jadi berdakwah ya kepada kebenaran, mengajak kepada al-haq, dan berkasih sayang kepada makhluk. Dan di antara ya fenomena kasih sayang yang diperintahkan di dalam agama kita, ya sebagaimana ayat yang telah disampaikan, fabima rahmatin minallah linta lahum walaupun tafadhan ghalidhal qalbi lan fadhu min hawlik. Jadi dengan adanya rahmat kasih sayang kamu, maka akan berlemah lembut kepada mereka. Kalau seandainya kamu kasar, ya hati kamu keras, mereka akan ya pergi darimu. Ya maka maafkanlah mereka dan ajaklah mereka di dalam ya musyawarah menentukan satu perkara. Dan apabila ya kamu sudah berazam, maka bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa'fu anhum, ya maafkanlah mereka, ya kasihanilah mereka, ya jangan ya kita berbuat kasar kepada mereka, tidak memaafkan kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang jahil. Ya sebagian orang, ya mereka tidak senang untuk ya bermusyawarah, ya mereka senantiasa mengambil keputusan ya dengan sendiri, ya baik di sekolahannya, atau di masyarakatnya, atau di keluarganya, atau ya di lembaganya. Maka dianjurkan ya kita bermusyawarah di dalam segala urusan. Ya kita mengajak musyawarah kepada jamaah masjid kita, mengajak musyawarah kepada ya tetangga kita, mengajak musyawarah kepada ya saudara-saudara kita, dan seterusnya. Kemudian apabila kamu sudah berazam, bertawakallah kepada Allah. Ya maka hendaknya ya apabila kita berazam, kita bertawakal kepada Allah, ya setelah kita berdakwah kepada manusia, ya dan kita menerima kaum muslimin, ya apabila mereka ya sesuai dengan pokok ya pokok yang telah kita yakini, yaitu rukun Islam yang 5. Ya kita ketahui bahwasanya sebagian orang memperhatikan ya adanya perbedaan di antara kaum muslimin. Sesungguhnya perbedaan fikih di dalam kaum muslimin prosentasenya sangat kecil. Ya kurang lebih prosentase hanya 5%. Sedangkan perkara-perkara yang disepakati oleh kaum muslimin 95%. Jangan sampai kita meninggalkan 95% hanya untuk memperjuangkan perkara khilaf, yaitu yang hanya 5%. Ya, maka dari itu musuh-musuh Islam mereka sangat senang ya dengan adanya hal-hal seperti itu yang dikerjakan oleh kaum muslimin. Mereka berselisih di antara mereka sendiri, ya bertikai satu dengan yang lain. Jadi sedikit sekali di antara kaum muslimin yang mana dia menggambarkan akan agamanya. Sedikit sekali seorang muslim yang bisa ya menerjemahkan Islam di dalam kehidupannya. Ya bahkan sebagian orang yang mengajak kepada ya pemahaman liberal, yang mana mereka sangat alergi dengan syiar-syiar Islam. Ya mereka akan bangga dan akan ya senang apabila mereka bisa mencontoh orang-orang barat, ya mencontoh para pemikir-pemikir barat dan filosofi ya mereka. Ya bahkan dengan adanya mereka kaum liberal, ya dalam setiap hari ada ratusan orang yang keluar dari Islam atau mereka meninggalkan ajaran-ajaran Islam. Ya, ini yang kita sebutkan bahwasanya maksud dari dakwah Islam, dakwah kepada Allah adalah membuat ya kaum muslimin cinta kepada Islam. Ya, adapun perkara-perkara ya akidah, ya bahwasanya si A adalah Asy'ari, si A Maturidi dan seterusnya, itu ya perkara yang ya sebetulnya ya tidak mudah untuk diselesaikan. Ya karena perkara akidah ya adalah perkara yang sudah ada pada zaman dahulu. Ya kita ketahui bahwasanya tokoh-tokoh ya kaum muslimin dari para ulama, ya mereka juga punya pemahaman Asy'ari seperti Imam Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, Abu Hamid Al-Ghazali, ya dan selainnya banyak sekali. Jadi yang terpenting ya hendaknya kita mendakwahkan mereka ya kepada jalan yang hak. Ya, dan ada satu perkara yang sangat penting, ya, yaitu ya hendaknya kita ya bisa menerjemahkan ya ajaran-ajaran Islam, ya bisa menerjemahkan ilmu di dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa menerjemahkan lemah lembut ya di dalam berdakwah, ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah lana wa lakum dawam at-tawfiq wa at-tasdid. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya kita memohon taufik dari Allah, memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebenaran kepada kita. Ya selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salam kepada beliau. Ya dan barangkali sebelum diakhiri ada satu atau dua pertanyaan. Assalamualaikum. عندما نسمع كلمة الدعوة فتنصب أفكارنا إلى تلقاء الكريمة وإقبال الخطبة، وهل هذا صحيح أم لا؟ عندما نسمع كلمة الدعوة فتنصب أفكارنا إلى تلقاء الكلمات وإلقاء الخطبة أمام الناس، وهل هذا صحيح؟ صحيح. سؤال جيد جدا. هل الدعوة محصورة في إلقاء الخطب والكلمات والمحاضرات؟ هل هذا فقط هو الدعوة إلى الله، أم أن الدعوة أشمل من ذلك؟ نعم يا أخي الكريم، أولا أشكرك جدا على هذا السؤال جميل، والشيء الثاني فهمت مرادك وأنا أوافقك على ما ترى. فالصحيح أن الدعوة إلى الله وإلى رسول الله وإلى الإسلام ليست محصورة في إلقاء الخطب والمحاضرات والكلمات، هذه وسيلة من وسائل الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم وسائل كثيرة في دعوته إلى الله. بعض الناس لم يتكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكلام بسيط، ولكن أكرمه عليه الصلاة والسلام كما فعل مع من المؤلفة قلوبهم، أعطاهم من المال وأعطاهم من البهيمة الأنعام، وأعطاهم صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة. والأسوة والقدوة الحسنة أسلوب من أساليب الدعوة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة، فمعاملتك بالحسنة مع الخلق، مع أهلك، مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك، مع أقاربك، هذه من المعاشرات الإسلامية، هذه دعوة إلى الله عز وجل. المعاملات المالية في البيع والشراء إذا كنت تتعامل بمعاملة إسلامية صحيحة مع الأمانة والصدق والإخلاص ونفع الخلق، هذه من الدعوة إلى الله عز وجل. البشاشة وحسن المنطق وطلاقة الوجه وحسن الكلام، هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. ليست محصورة الكلمة، الكلمات والخطب والمحاضرات ليست الدعوة محصورة فيها، بل هذا وسيلة وجزء من الدعوة، وهي جزء مهم. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فبلا شك أن الكلام والمحاضرة والخطبة المؤثرة والصادقة هي أساس في الدعوة، ولكن ليست هي كل الدعوة، بل هي وسيلة من وسائلها. وكم من إنسان دعا إلى الله بحسن خلقه وبحسن تعامله وبحسن معاشرته لأهله وأقاربه وجيرانه، وكم من داعي يلقي الخطب والمحاضرات والندوات ولكن معاملته ومعاشرته كانت سببا في رفض دعوته فلا يقبل الناس منه شيئا. Jadi ada pertanyaan, apakah ketika kita mendengar lafaz dakwah itu pemikiran kita hanya terfokus kepada ya menyampaikan ceramah atau khutbah? Ya, jadi beliau menjawab ya bahwasanya dakwah itu tidak terbatas hanya pada menyampaikan ceramah atau menyampaikan khutbah. Ya, tapi itu adalah satu wasilah di antara wasilah-wasilah di dalam berdakwah, yang mana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mengerjakannya. Ya, maka diperintahkan untuk berkhutbah, diperintahkan untuk ya menyampaikan kajian ilmiah. Tapi dakwah tidak hanya terbatas ya di dalam hal itu. Ya, bahkan ketika kita bermuamalah dengan muamalah yang baik itu juga berdakwah. Ya, kita ya jujur kepada makhluk ya itu juga berdakwah. Kita tersenyum ya bermuka yang ya berseri kepada orang lain itu juga bagian dari berdakwah. Jadi ya betapa banyak ya ada orang yang berkhutbah menyampaikan ya ceramah, tapi itu sebagai ya sebab kegagalan ya karena dia tidak punya muamalah yang baik. Jadi hendaknya dakwah dipahami dengan sempurna ya sebagaimana datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, barangkali ya itu yang bisa diterjemahkan ya dari beliau ya hafizallahu taala, ya karena waktu sudah ya cukup ya sudah habis ya, barangkali majelis kita akhiri, kita tutup ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufiknya kepada kita semua. Nah, kita nakhdim. نكفينا يكفي وزيادة. نحن زدنا، نحن قلنا 45 دقيقة ووصلت الآن إلى ساعة وعشر دقائق. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم ويسددنا وإياكم ويستعملنا وإياكم في طاعته ومرضاته. وأهم شيء أحبتي الكرام، نجعل هذا الهدف، هذا المقصد هو أمام أعيننا دائما، أننا دعاء إلى الله عز وجل، هذا أهم شيء. ولا نحتاج إلى مزيد من التفصيل. الذي يجعل هذا الهدف مقصد حياتي، الله سبحانه وتعالى يسهل ويفتح له ويعطيه الحكمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Jadi ya, waktunya sudah habis ya. Beliau mengatakan pada kesimpulannya, yang ya seharusnya kita pandang ya di hadapan kita, ya adalah maksud ya dari ceramah kita hari ini adalah kita semua adalah dai yang mengajak kepada ya Allah, mengajak kepada Rasulnya, dan ya hendaknya kita senantiasa mengikuti apa yang telah datang dari ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.